بسم الذي رفع السماء بلا عمد، بسم الرحيم الواحد الفرد الصمد، رب الورى والعالمين المنفرد، فهو الكريم المنعم البر الأحد. بسم الذي رفع السماء بلا عمد، بسم الرحيم الواحد الفرد الصمد، رب الورى والعالمين المنفرد، فهو الكريم المنعم البر الأحد. يعطي ويمنح دائما من دون عاد، والخير عم بفضله كل أحد، فله المحامد كلها كل الأماد. ما لاح بدر في سما هذا البلاد. رفع السماء بلا عمد، بسم الرحيم الواحد الفرد الصمد، رب الورى والعالمين المنفرد، فهو الكريم المنعم البر الأحد. بالرزق أمطر خلقه مد المداد، وقضى لهم في شرعه أمر وحاد، فلا تغل الأيدي كلا ولا تصاد، ولا تكن مبسوطة من دون حاد. بسم الذي رفع السماء بلا عمد، بسم الرحيم الواحد الفرد الصمد، رب الورى والعالمين المنفرد، فهو الكريم المنعم البر الأحد. وكتابه نهج قويم معتمد، روح لنا منه الهداية تستمد، يا رب أسعدنا به كل السعاد، واجعله فينا مستضاء للأبد. السماء بلا عمد، بسم الرحيم الواحد الفرد الصمد، رب الورى والعالمين المنفرد.